فأنت لست في حاجة إلى الحديد ولا عندك مخازن أصلا أنك تدخر فيها 100 طن حديد، ولا عندك فكرة عن الحديد ولا أصناف الحديد ولا عندك أي فكرة، غاية أنك اشتريت على ورق ووكلته على ورق وباع لك على ورق، المحصلة أنك أخذت 800,000 ومدين بمليون، فجعلوا السلعة وسيطا. وأتوا ببعض فتاوى العلماء أن هذا بيع صحيح وأن البيع الأول بيع والتوكيل صحيح، والله أعلم بالمقاصد كلها، وإنهاية أنها حيلة من حيل الربا التي تستعملها البنوك تلك التي تسمى بنوك إسلامية. وأتوا بمشايخ يعطون المشايخ رواتب شهرية باهظة، والمشايخ الله بهم عليم، يدخل المقاصد، يغفل على أن مقاصد الشريعة لا اعتبار. هذا وبالله تعالى التوفيق.